الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، فكل خير من عنده، الذي أرهب بوعيده وشوق بوعده، اللطيف بكل حال بعبده. نحمده سبحانه وتعالى حمدا لا تقدر الخلائق على عده، ونصلي ونسلم على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وجنده، الذي بلغنا عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، استعرضت معكم في الجمعة الماضية نظرة الغرب إلى المرأة، وكنا إنها عندهم متاع للشهوة ومسرح للهوى، ورأينا نظرة الإسلام إليها ولخصناها بأنها، أي المرأة في الإسلام، مخلوق يرحم وعرض يصان، مخلوق يرحم وعرض يصان. ورأينا أن النظرة إلى المرأة في المجتمع تحكم عليه إن كان مجتمعا ملتزما بشرع الله أو كان مجتمعا فاسدا أو ملحدا. المرأة في نظر التشريع الإسلامي مخلوق يرحم وعرض يصان، وضربنا الأمثلة على ذلك. كيف تصان المرأة وكيف ترحم؟ جعل الإسلام صيانتها واحترامها وحرمتها بأمر واحد، هو الحجاب، هو الحجاب. فإذا احتجبت المرأة صينت واحترمت وأكرمت كذلك. وإذا أردت أن أقيم لك الدليل فتعال معي إخوتي الكرام، إن الإسلام عندما فرض الحجاب إنما يريد كرامة المرأة ورحمتها وتأمين حياتها. كيف يقول هذا؟ إن الإسلام يريد من الرجل إذا خرج من بيته ألا تقع عينه على وجه امرأة أبدا. لماذا؟ لأنه، أي الإسلام، لا يريد أن يشوش ذهن الرجل فيحدث مقارنة بين زوجته التي في البيت وبين ما يرى من أجساد عارية وقدود ممشوقة ونحور مرتفعة، بحيث يشوش عليه ذهنه فيحتقر ما عنده ويحتقر حلاله. وإذا علمتم أن ربيع المرأة ونضارتها مؤقتة تزول بسرعة، وذلك لأن الحمل والولادة والإرضاع وإلى آخر هذا إنما يهضم المرأة ويتعبها، فتكون شيخوختها مبكرة. ولذلك انظروا إلى تعاسة المرأة في الغرب، متى يحترمون المرأة؟ يحترمونها في ريعان شبابها ونضوج أنوثتها، فإذا ابيض شعرها واحتودب ظهرها، وغالبا ما يحدث هذا في سنين مبكرة، ركلوها كما تركل الدابة ولفظوها كما تلفظ النواة، ولا تستطيع أن تجد عملا حتى في غسل الصحون والأطباق، علم الله أيها الإخوة الكرام. بينما نحن عندما يبيض شعرها ويحدودب ظهرها تكون أما لعشرة أولاد أو جدة، ومن منا لا يحترم أمه أو جدته؟ من منا هذا؟ إذن يريد كرامتها، يقول لها: يا أمة الله، إذا أردت أن تحترمي في المستقبل عندما يكون عمرك قد قارب 40 أو 50، فاحترمي الناس من الآن واحتجبي حتى لا يقع نظر الرجل إلا على وجه زوجته فيراها أجمل نساء الدنيا وأفتن نساء العالم. لكن لما يرى 18-19 متكشفة وقد امتلأت أنوثة، يقع نظره عليها فيزدري ما عنده وتميل عينه إلى الحرام، وإذا لم يكن يفعل الحرام يتعمد. إذا كان غير هذا، أجيبوا أيها المسلمون، هذه الغريزة مرتبطة متأصلة لا تحتاج إلى إثارة، في تاريخها الطويل كله أتحدى، هذه الغريزة مثارة لا تحتاج إلى إثارة. ولذلك الإسلام كان حكيما، فإذا سمح لك بالنزوع أن تمتد يدك أو الفعل أو الإدراك أو الشعور إلى شيء غير المرأة، أما بالنسبة للمرأة فأوقفك عند حدك من أول الطريق. ولأبين لكم ذلك أضرب مثلا: لو جلست في حديقة عامة فنظرت إلى وردة جميلة، هل يعاقبك أحد مجرد النظر؟ أدركت أن هذه وردة وخالجك قلبك بأنها أحسن، فهو وجدان وجدت حلاوة، والشرع لا يعاقبك على هذا طالما تمتعت بالوردة نظرا وإحساسا وإدراكا، ما في حرج. لكن الوردة التي ليست في حديقتك لا يباح لك أن تقوم فتقطفها أبدا، هذا نزوع، هذا حق الغير أو حق العام، حق الدولة. نعم. وكذلك كل جميل ما عدا المرأة، تمتع بالأنهار بالجبال بالقمر بالشمس، انظر واشعر بجمالها، لا حرج. أما المرأة أيها الإخوة الكرام فلا، لأن الشارع الحكيم هو الذي خلق هذه الغريزة ويعلم أنها لا تحتاج إلى إثارة، بل هي ملتهبة دوما وشأنها كشأن السيل الجارف، إن لم تضع له السدود والحدود أهلك وطغى، وإن وضعت للسيل الحدود والسدود استفدت وأفدت. ولذلك يقول لك الشرع الحنيف: إياك أن تنظر. النظرة إلى الوردة إدراك، فإذا شعرت بجمالها فهو وجدان، فإذا قمت إلى قطفها هذا نزوع، تحرك للقطف، الشرع بيقول لك لا. أما بالنسبة للمرأة فاحذر أن تنظر من أول الطريق، وإياك بعد ذلك أن تجد الحلاوة، ثم إياك أن تنزع، لأن التشريع يحمي كل هذا. الإسلام صانك من أول الطريق: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لاحظ الارتباط، ويحفظوا فروجه. لماذا؟ لأنك بمجرد النظر إلى الوجه الجميل يقع الجمال في قلبك فتشتهي أن تقوم فتفعل، وكل من يقول لك غير ذلك والله مفتر كذاب، إنما يريد أن يجر نساء المسلمات وأعراض الحرائر ليلعب بهن، وهيهات، فدون ذلك خرط القتاديل وقطع النحور، فإن المسلم يضحي بكل شيء إلا بشرفه وعرضه ومثله. أصون مالي، أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض بالمال، لا بارك الله بعد العرض بالمال. إخوتي الكرام، الإسلام يقول لك كيف من النظر يا علي: لا تتبع النظرة النظر، ما نظرت عفوا لا، لكن احذر أن تتبعها بأخرى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروج مرتبطة، ولذلك ما سمح لك حتى في النظر. تمتع بما شئت بغير المرأة، انظر استحسن الجمال، أما المرأة لا، لأن الطريق مسدود من أول الأمر، لأنك إن فعلت عاد على المجتمع بالفساد وعاد عليك بالحيرة والقلق والاضطراب، فإنها غريزة لا تشبع أبدا، لا تشبع أبدا. وانظر إلى المجتمع الغربي أيها الإخوة الكرام، يكفيك يكفيك هذا النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إذن ولا يبقى إلى آخر الآيات. هذا مرتبط الإدراك والوجدان في المرأة مستقل، ولذلك أوقفك عند النظرة الأولى فقط. إخوتي الكرام، هذا دليل من المعقول، وأتي إلى دليل آخر من المعقول لمن لا يريدون النصوص وإنما يريدون المعقول وحده. لو أن لك دكان تفتحه الصبح وتبندها المساء، هذا لا حرج في ذلك. أمر عادي، تخاف من اللصوص فتبند الدكان مساء. أرأيت لو أن غبيا قال كل الناس أمناء، أنا أفتح الدكان 24 ساعة أداوم فيها إلى المغرب، ومن المغرب بتركها مفتوحة للصبح ما أحد يمد يده إلى شيء، ألا تحكم عليه أنه مجنون؟ أين الأمناء؟ قليل. فإذا سرقت الدكان ماذا تقول عنه؟ وإن لم تسرق لا بد أن تسرق، والمال الذي لا حارس له يعلم الناس اللصوصية. أرأيت لو أن إنسانا كشف عرضه وهو يظن أن الناس أمناء على الأعراض، الله أكبر، والشهوة هنا أنكى وأشد، هذا ابن عمي وهذا ابن خالي، أخذهم الله. إذا كان النبي يقول ألحم الموت، أي أخو الزوج وأقرب الناس، ألحم الموت يعني كالموت بدخوله على زوجته، لأن الجريمة تختفي وتضيع وما أحد يشك في هذا. فإذا كشف عرضه حتى سرق وجعله يستقبل الصغير والكبير والصالح والطالح، ماذا تقول عنه؟ هذا أكثر من مجنون، هذا يسميه الرسول الديوث، الذي لا يدخل الجنة ولا يرح رائحتها، الذي يرى الشمس أهله ويسكت، كنزير خبيث دنيا، خذ زوجتي وأعطني كذا، هذا لسان حالهم. إخوتي الكرام، والغرب أدرك هذا، لم يستطع دحر المسلمين عسكريا فلجأ إلى الإفساد. وما الإفساد؟ طريق واحد ماشي، طريق المرأة. ولذلك طب هذا البلاء، طب بلاءه على هذا وإفساده، فطب إفساده على معاقل التعليم فجعلها مختلطة في كثير من بلاد المسلمين إلا ما رحم ربي، وأسأل الله تعالى أن يديم هذه النعمة عليكم وعلى أمثالكم، أننا بعيدون عن الاختلاط هنا بفضل الله. وأفسدها في بيتها بوسائل الإعلام، وأفسدها في شوارعها بأنه قال لها إن الوجه ليس عورة، فكشفت الوجه والساعدين والنحر وإلى آخر هذا، لأن الرجل لا يريد أن يقف عند حد في التستر، كلما كشفت طالبها بالبذل، وهي تمشي لرغبته مسرعة حتى إذا سقطت لم يعبأ بها أحد، كلفافة التبغ التي ألقيتها ألقيتني، يا نذل ما أدهشتني، يا ليتني ما كنت أنثى ترتمي، يا ليتني يا ليتني ما كنت أنثى ترتمي، يا ليتني. إخوتي الكرام، ولذلك حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ما رأهما يعني بعدين، منهم رجال بأيديهم نعم صياط كأذناب البقر يضربون أبشار الناس. هؤلاء أتباع الظلمة، نعم، وعملاء الجبابرة يضربون أبشار الناس وظهوره. وما أكثر هذا في بلاد المسلمين أيها الإخوة الكرام. هذا أول صنف. ثم قال النبي: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لماذا؟ هذا طريق الفساد. وانتبه معي إلى الربط الدقيق العجيب في قول النبي: صنفان من أهل النار لم أرهما، أتباع ولاة الأمور الظلمة والنساء. ولماذا قرن بين ولاة الأمور الظلمة وبين فساد النساء؟ قال علماؤنا: لأن ولي الأمر إذا فسد فسدت المرأة، لأن ولي الأمر عندئذ يقصر في منع الرذائل ولا يحافظ على الفضائل فبفساده تفسد المرأة. لتعلم مكانة ولي الأمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك رحم الله الإمام ابن تيمية عندما يقول في كتاب له اسمه الطرق الحكمية، ايش بيقول؟ وإن على ولي الأمر أن يراقب خروج النساء فلا يسمح لهن أن يخرجن متبرجات متجملات. لا إله إلا الله. وعلى ولي الأمر أن يراقب أماكن التجمع، أماكن تجمع الرجال. وعلى ولي الأمر أن يمنع النساء إذا أتينا إلى صلاة العشاء الآخرة إذا كنا متبخرات متطيبات. نعم، عن إتيان المسجد مع أن النبي سمح لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن إذا جاءت هذا دور. ورحم الله الإمام مالك كان يقول: على ولي الأمر أن يمنع النساء من الجلوس إلى الصناع. تريد أن تصنع شيء بسرعة توصلين تمشي، أما تقعد يحط لك كرسي تقعدي بجنبه لا أبدا. على ولي الأمر أن يراقب هذا. ورحم الله ابن بسام في كتابه الحسبة يقول: وعلى ولي الأمر أو على المحتسب أن يراقب سوق الغزالين حيث النساء يكثرن لأخذ الغزل، فعليه أن يراقب تلك الأسواق حتى لا يحصل هرج مرج فتن. صنفان من أهل النار لم أرهما، نعم، رجال بأيديهم كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات. إخوتي الكرام، إذا أدركت دور الولي الأمر فاعلم واسمع معي إلى قول ابن القيم ثم يا الذي يقول: وإن ولي الله وإن ولي الأمر سيسأله الله عن هذا، سيسأله الله عن هذا، سيسأله. أنتقل إلى خطوة أخرى إخوتي المؤمنين، فآتي بالأدلة من الكتاب والسنة، وذلك لمن يؤمن بالكتاب والسنة. اسمع معي إلى قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقبل أن أتمم أنبهك إلى أمر، أن هذه الآية آخر ما نزل في الحجاب، وإذا كان كشف الوجه واليدين مسموحا في أوله أول الإسلام في السنة الثانية، فهذه الآية نزلت في السنة الخامسة أو السادسة. فإذا قال لكم إنسان يباح كشف الوجه واليدين فقولوا هذا باعتبار ما كان، أي قبل هذه الآية، ونحن نقول لك باعتبار ما يكون، ومن يعلم حجة على من لا يعلم. إخوتي الكرام، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأترك التفسير لأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بالحجاب، أنا أعلم الناس. كان ذلك يوم تزوج النبي زينب ابنة عمته صلى الله تعالى عليه وسلم، ودعا وأولم، ذبح وأولم، وكان المدعوون أكثر من 300. فأمرهم النبي، هذا كلام أنس، فأمرهم النبي أن يتحلقوا على الطعام 10 10، كل 10 أمامهم منسف. وزينب تدير ظهرها إلى الرجال، تستر كل شيء إلا الوجه والكفين، وظهرها إلى الرجال ووجهها إلى الحائط، لا يقع وجهها على وجه رجل ولا يقع وجه رجل على وجهها، فهم ظهر وقاعد. فأكل الناس، ثم قاموا، قام أكثرهم، فأمرني النبي أن أرفع الطعام. يقول أنس: فوالله لما رفعت الطعام ما أدري أكان الطعام أكثر حين وضعته أو أكثر حين رفعته، وقد أكل منه أكثر من 300. ما أعرف هل الطعام كان قبل ما حطيته، قبل ما يأكلوا أكثر، ولا بعد ما أكلوا أكثر، يشك أنس، كأن الطعام لم ينقص شيئا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي بعض الناس وأنس واقف، فمر على نساء حجر جنب بعض قريبة، مر على عائشة فسألته، فسلم عليها، فسألته عن أهله، ودعت له: كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك فيها. ومر على نسائه جميعا، كل واحدة منهن تبارك وتدعو للنبي. ثم رجع وبعض الناس قاعدون، فتغير وجه النبي فضايق، فخرج ثم دخل، فشعروا أنه شعر بضيق فقاموا. قال أنس: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت خلفه، فأسدل الستار، وأنزل الله قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبي. قد يقول قائل: هذا في نساء النبي. نقول: لا، ليس في نساء النبي وحده، وإنما في نساء النبي والمسلمين، لأن علماء الأصول قالوا: هذا من باب الإيماء والتنبيه. هل تريدون أن يكون فقط نساء النبي طاهرة؟ وإنما الله تعالى أمر أن يكون نساء المؤمنين جميعا طاهرة، وأن يكون رجال المؤمنين جميعا طاهرون طاهرين كذلك. إذن هذا الخطاب عاما، لأن العلة المأمور بها عامة كذلك. فليفهم هذا أيها الإخوة الكرام الذين يريدون أن يسلكوا غير هذا المسلك. إخوتي الكرام، ثم اسمعوا بعد ذلك إلى قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أنا لا أريد أن أقف طويلا، آتي ببعض. ألم يسمح النبي للخاطب أن يرى وجه مخطوبته وكفيه؟ ما حد يقول لا. طيب إذا سمحنا للخاطب أن يرى وجه المخطوبة وكفيها، وسمحنا للناس جميعا أن يروا كفي المرأة ووجهها، فما ميزة الخاطب عندئذ؟ فما ميزة الخاطب لما سمح الرسول أن يرى الخاطب وجهه الكفين؟ إذن ومن يقول انه ما لش ان نظهر ان تظهر المرأة، اذا ما ميزة الخاطب عندما سمح له النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر له الوجه والكفان؟ هذا شيء. وعندما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج النساء الى صلاة العيد، قالت امرأة: يا رسول الله، واذا كان احدانا ليس عندها جلباب؟ قالت: تستعير جلبابا من أختها. يعني إذا ما في جلباب ما في خروج صلاة العيد، ما في خروج صلاة العيد. يعني إخوتي الكرام، الله تعالى يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هل الفتنة في الرقبة أكثر أم في الوجه؟ وإذا وصفت الجميلة بجميلة، هل يكون لأن رقبتها جميلة، أم يكون المفهوم العام أن وجهها هو الجميل؟ هذا الذي عليه العربية. وإذا قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، حذر المرأة أن تضرب بخلخالها هكذا. بالله عليك، إذا كانت المرأة محتجبة وضربت بخلخالها وأنت لا تعلم هذه المرأة أهي قبيحة أم جميلة، أهي عجوز أم شابة، أهي دميمة، ما تعرف. هل صوت الخلخال أشد من كشف الوجه لفتاة ممتلئة ريا وجمالا وفتنة؟ الله أكبر، أبدا. إخوتي الكرام، الأدلة قاطعة والله، والبراهين ساطعة، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر الناس من إطالة أثوابهم. نعم، قال: من أطال ثوبه خيلاء تكبرا، نعم، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، ماذا يفعل النساء بجلابيبهن؟ قال: يتركنه خلفهن شبرا. قالت: إذن إذا سارت ينكشف القدم؟ قال: فليتركن الذيل خلفهن ذراعا. بالله عليك، هل كشف القدم أشد فتنة أم الوجه؟ فإذا حذر النبي من كشف القدم، فأي جاهل يدرك العربية والفهم يبيح بعد ذلك كشف الوجه؟ إخوتي الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. واسمعوا معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أسامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر من فتنة النساء على الرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر، الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وسلم ملائكة قدسه، وسلم من عالم جنه وإنسه. فقال تعالى: انزل قائلا عليما تشريفا لقدر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبياء والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، المرأة في الجاهلية لم تكن تكشف ظهرا ولا بطنا ولا نحرا ولا شعرا، كانت تستر كل شيء إلا الوجه والكفان. فلما أنزل الحجاب سترت المؤمنة الوجه والكفين، وإلا لما كان هناك لزوم، لو كان الوجه والكفين يسمح لهما بالإظهار، نعم، لكان لا لزوم للآية طالما النساء نعم يباح لهن كشف هذا. إني داع فأمنوا، اللهم يا من لا يرد سائلة ولا يخيب للعبد وسائلة، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا قال للشيء كن فيكون. أسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين، وتنجز وعدك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم آت نفوسنا هداها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث. اللهم إنا نسألك خيرا واسعا، ونسألك قطرا سحا طبقا عاجلا غير آجل، أدر لنا به الضرع وأنبت لنا به الزرع يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء فأغثنا. اللهم نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، عاجلا غير آجل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم إن لم ترحم فمن يرحم؟ اللهم ارحمنا. اللهم اغفر لنا والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم في الخيرات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والذين هم يقومون الحساب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.